الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وأفنى فصل والثلثان فرض أربعة فرض البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين الأب فأكثر ده فرض الثلثين البنتين والأختين والبنتين الابن والأختين الشقيقتين والأختين الأب خلاص سهلين شبه ايه شبه النصف ما عدا ايه الزوج كان بياخد النصف فرض النصف كام خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة لما البنات احنا استثنينا الزوج البنات لما يبقوا أكتر من واحدة تاخد تلتين تبقى واحدة تاخد النصف تمام كده ففرض النصف لو انت زودته عن عن عن عن واحده يبقى تلتين تمام كده وده يرد الدعاء في بعض الناس كده يعني مش عارفين حاجه يقول لك في الميراث البنت بتاخد نصف الرجل مظلومه ده اللي بيقول الكلام ده هو اللي مظلوم ظلم نفسه ان هو جاهل لو يعرف احكام ربنا ما كانش قال كده لأن البنت لها نصف الرجل في حالات ولها التلتين في حالات تانية ولها النصف في حالات تانية يعني لها التلتين في أكتر من التلتين في رجل في الدنيا بياخد تلتين مفيش رجل في الميراث خالص بياخد تلتين اللي بياخد التلتين بنات بس دي حالة من الحالات إنما مش كل الحالات إن البنت بتاخد نصف الرجل دي حالة من الحالات لما يبقى في تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين إنه ما فيش تعصيب البنت بتاخد حقها كان طيب بنتي الابن فأكثر مع عدم البنات إذا لم يعصبن فيش تعصيب العصبة نوعين عصبة بنفسها وعصبة مع الغير هناخد العصبات ما تستعجلوش فهو إذا عصبن يعني ما فيش راجل أو ما فيش واحدة تعصب قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وفوق في الآية صلة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وقد وردت هذه الآية على سبب قاص لحديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذا ما لهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بماله فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمها فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين واعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك عمهم يبقى إيه الأخ صح العم يبقى الأخ عم البنات يعني أخ الميت فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها وقال تعالى في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والبنتان أولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفرض الأختين للأب فأكثر قال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين ولد الأبوين يعني الإيه الإخوة الأشقاء ولد أو ولد الأب يعني الإخوة لأب بإجماع أهل العلم يعني يقصد الأخوات الشقيقات والأخوات لأب وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين طيب ناخد أمثلة على التلتين واحد مات وترك، حلوهم انتوا بقى، حلوهم. ترك بنتين وأم وأب، يبقى أول حاجة البنتين التلتين والأم السدس، هناخدها بس يعني برضو إيه افهموها، السدس والأب السدس زائد الباقي، هناخدها حل كده تلتين وسدس وسدس، بقى المسألة من كام؟ من ستة، تلتين الستة ها أربعة، اضرب تلتين في ستة، اتنين في ستة باتناشر على تلاتة في الأربعة، والأم السدس والأب السدس والعصبة كام؟ بس لازم تحل العصبة، العصبة كام؟ الباقي ما فيش باقي، يبقى الأب مش هياخد حاجة غير السدس. طيب زوجة خدناها الزوجة دي صح؟ وأم وثلاث بنات وأخ الأب، الزوجة تاخد التمن ليه؟ فرع وارث، والأم هتاخد السدس علشان من فرع وارث، وثلاث بنات تلتين والأخ العصبة. طيب تمن وسدس وتلتين، عندي تلاتة وستة وتمانية، بس أنا أتحلم كام؟ على طول غير ما تفكر، أه على طول. طيب 24 على تمن الثمانية، تمن الأربعة وعشرين، يبقى الزوجة هتاخد ثلاثة من 24 والأم سدس الأربعة وعشرين، أربعة من 24 والبنات تلتين الأربعة وعشرين، الأربعة وعشرين في اتنين على ثلاثة 16 من 24 والعصبة كام؟ 16 زائد 7 هياخدوا كام من 24؟ 1 16 والأم هتاخد 6 6 يتبقى 1، ده الجامعة دي أولى ابتدائي. طيب المسألة دي الحالة اللي لسه فيها كمان، يعني الستاشر هيتقسموا على التلاتة، أنا عايز رقم الستاشر يبقى فيه على التلاتة، الستاشر ما يبقاش على التلاتة لأن التلات بنات هيبقوا ستاشر، كل بنت هتاخد كام؟ خمسة وشوية. لا طيب في الحالة زي كده بتضرب المسألة في تلاتة، ليه بقى؟ كل بنت تاخد 16 تضرب ال 24 في 3 ب 72 تضرب الام في 3 سدس ال 24 كان كام؟ 4 تضربه في 3 يبقى تاخد 12 من 72 نسبتها ثابته، وكده كل بنت هتاخد 16 من 72 تمام ولا مش تمام؟ انت عندك الثلاث بنات بياخدوا 16 عشان ثلاث بنات عشان ادي كل بنت رقم صحيح. طيب الآلة الحاسبة معلش برضه، ام مسألة ثانية، ام واختين شقيقتين وأخت الأم، وأخت الأم، الأخت الأم كده هتاخد كام؟ السدس، السدس مش في مجموع من الإخوة. طيب الأختين الشقيقتين والأخت الأم السدس، مش دي صاحبة فرض ويورث كلالة رجل امرأة صح؟ طيب سدس وتلتين وسدس، المسألة من كام؟ ستة، الأم تاخد والأختين والأخت الأم. المسألة كده صحيحة ولا عايزة رد؟ طيب مسألة تانية، جدة وأخت الأب، خليها أختين لأب عشان خاطر مسألة، اتنين أخت الأب وأخ الأم. الجدة هتاخد السدس زي ميراث الأم، السدس. اتنين أخوات لأب ياخدوا إيه؟ التلتين. والأخ الأم ياخد، أخ الأم ياخد، ما قلناش ليه عصبة، مش راجل، لأنه صاحب فرض. لا، لأنه صاحب فرض. طيب الجدة تاخد السدس والتلتين والسدس، يبقى كام؟ نفس الكلام بتاع المرة اللي فاتت. طيب واحد مات ومتزوج أربع زوجات، ماشي، وترك أربع زوجات وأم وخمس بنات وأخ، الأربع زوجات هياخدوا كام؟ كلهم. والأم تاخد، والخمس بنات هياخدوا، والباقي هياخدوا الأخ. طيب تمن وسدس وتلتين، تبقى المسألة من كام؟ ده أنا أقوم أمشي بقى. ما أنتوا عارفين كل حاجة. طب تلتين لأربعة وعشرين كام؟ تمن لأربعة وعشرين، يبقى الأربع زوجات هياخدوا ثلاثة من أربعة وعشرين. والأم أربعة، والخمس بنات ستاشر، والأخ ماشي نفس اللي فات، نفس الأخ، وأربع يعني أربع زوجات هتمشي. تعرف لو ثلاث زوجات نموت واحدة فيهم، ثلاث زوجات خلاص كل واحدة تاخد واحدة، مش هنضربها في الإيه؟ في الثلاثة. خمس بنات في الستاشر، عايزين رقم يقبل قسم على ستاشر وخمسة، لو ما لقيتش ضربه في خمسة، ولو ما لقيتش وضربته في خمسة ولقيت المسألة بتتقسم تاني يبقى أنت ضربت غلط. خمسة في ستاشر، المسألة دي هتنضرب الأول أربعة في أربعة وعشرين، وبعدين خمسة في أربعة وعشرين، تضرب الأربعة وعشرين في خمسة. الأول نصحح الزوج، تضرب الأربعة في أربعة وعشرين عشان خاطر كل زوجة تاخد ثلاثة، وبعد كده ما تخلص هتشوف الرقم اللي انت ضربته اللي هو أربعة في ستاشر هيتقسم على خمسة ولا لا؟ مش هينفع، يبقى ترجع تاني تضرب في كام؟ في خمسة. لا لك مسألة من 300 ولا 400 ولا ماشي. المواريث محتاجة دائما انك انت تشتغل فيها، لو سبتها تنسى، ماشي. اللي بيخليك تنسى بقى انك تشتغل على لا، حلها وتأكد منها، حلها برا وبعد كده تأكد منها، ماشي. خلاص كده فرض التلتين.